بقرة من الكلام في هذه الآية. أنا قلتهم تلخيص سريع من هي التنبداء في له آية التضحية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقد أجبنا على مجموعة من الأسئلة في هذه الآية وعرفنا أن المقصود من الصادقين هم أهل البيت عليهم السلام بالدليل النقلي. لا يوجد عندنا دليل إلا النقل. قد أثبتنا ذلك عن طريق أهل بيت العتمة وعن طريق العام المخالفين. والسؤال الثاني قلنا ما المقصود من الصادق. عرفنا معنى الصدق قلنا له تعريفان وقلنا المقصود به الصدق إطلاقي مطلق صدق سواء كان في القول أو الفعل أو في الذهن أو في القلب. واستطعنا أن نأتي بدليل على ذلك. ثم تطرقنا إلى أنه هل نستفيد من الصادقين العصمة أو لا. قلنا نعم وجئنا بمجموعة من الأدلة بلغت إلى 7 أدلة وقلنا في دليل إلى الرازي. ودليل الرازي إذا تراجع كتابه مفاتيح الغيث أو ما يسمى بالتفسير الكبير قد أقر هناك بأن الشيعة الإمامية يقولون بعصمة أهل البيت وأن المقصود الصادقين هم أهل البيت. قال وأنا أقول أن الصادقين هم الأمة ولكن هل أمة معصومة؟ لاحظوا يعني أيدنا بشيء خالفنا شيء آخر. وإحنا يكفينا التأمين. إيه قال أن الصادق هنا قطعا المعصوم تمام. انضم دليلنا من المخالفين أن المقصود من الصادقين هم أهل البيت بالدليل من عندهم تمام. يتألف عندنا دليل واضح هو أقر بالعثمة تمام والمخالفين أقروا بأنهم أهل البيت خلاص فيصير أهل البيت معصومين. ذات القضية هذا دليل جدا لطيف. إيه هو نفسه الأمة كلها معصومة تمام. احنا بنقول له حاجة واحدة بنقول له ان الصادقين فيها دلالة على العصمة ولا قال ايه. نقول له من هم ذا المعصومين قال الأمة. احنا نقول له لا هو الأمة انتون تقولوا الثعلب قال الدرمنتور قال ينابيع المودة قال ابن الجوزي قال فلان فلان فلان ذا كلهم قالوا اجمعوا على ان المقصود من الصادقين هم اهل البيت. هذا يكفينا هذا اي حاجه دليل واضح جميل. هم بعضهم يتجاهلون او يعاندون يدري يعاند او يتجاهل مجاهل يتجاهل روح ما يدري الشكل. وهو الرازي لعله ملتفت إلى هذا الشيء لعله. وشهد المطهري يقول أن الرازي نفعنا التشكيكات هالنوع من دق حركنا حركنا واجب. وشيخ البهائي رحمة الله عليه يقول وأنا أعتقد بأن الفقر الرازي للشيعة نعم. يقول أنا أعتقد أن الشيء بس متفكر لأن في الرأي صهران. والرازي مو إنسان عادي. الرازي كان من العلماء وكان من الأغنياء. شفت اللي في يوزفي اللي يحملوهم 4 هالشكل هو كان يحملوه 4 ملك ملك يعني هو إنسان عادي أبدا. هو لأنه قبل شوي من شيخ البهائي يعني 1050 كذي في الحدود توفى 1050 هو في 900 شوي فخر رازي أو أقل ما في بالي أقل شكل بعد. ولهذا هو نفسه الشيخ البهائي لما قرأ مجموعة طبعا واجل بديكم إن شاء الله خلال الآيات اللي بتجي بتشوفوا كلامه تعجبوا حسوا أن في نبرات ما الشيعة زي مثلا آية الوضوء يقول قطعا دل على الناس الآية يقول ما فيها شك أصلا دل على الناس في قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموجه في القربى هذا أهل البيت يقين يقول في أهل البيت واجد آيات يقرأ في الشيء ويمسك في شفانه يقول لك الثلاث فلعل الله العالم ما أدري عن الواقع هذا إن كان يناقشوه زين. فهني الآن يا أيها الذين آمنوا عرفنا المؤمنين من هو التقوى لماذا عبر بالتقوى لأن اتقوا الله كونوا مع الصادقين مع ما قال من الصادقين الآن هنا حتى بس بنلملم ننهي الآية ليش ما قال من الصادقين زين أجاب بعض الأساطين جالسين شيخ حسين مال الله قال إذا قال من صادقين تمام يعني منهم قطعا إحنا مو من يعني إذا منصير إحنا مو منهم قطعا هذا لا لكن إذا يقول معهم يعني اتباعهم يعني اتبع الصادقين سير على مسيرة الصادقين والاتباع هنا ليس المقصود من الحضور كونوا مع الصادقين يعني احضروا مع الصادقين سيروا وياهم في الحضور اتباع يعني وياهم زي المحاضرة لا لا لا الاتباع هنا الاتباع المعنوي زين والدليل على هذا انه في حضورهم كيف نصير وياهم القرينة الواضحة تمام انهم في حضورهم كيف نصير وياهم حاضر ضروا إياهم داخل الضرهم ما ممكن نتمكن لا مع النبي ولا مع بقية أهل البيت عليهم السلام. بعد من الأمور هل أن في الآية الشريفة دلالة على كل زمن كونوا مع الصادقين يعني في زمان نزول الآية فقط أو نكون مع الصادقين في كل زمان قلنا في كل زمان حدثنا عنه نسبيا في كل زمان والدليل على أنه نكون معهم في كل زمان إطلاق ما حدد الزمان يا أيها الذين آمنوا عام للمؤمنين فهو مقتصر للمؤمنين في زمان النبي لو لا وإلا كان خذ الآية ورميها بحر إذا عاد في زمان بس النبي صادقين بس في زمان النبي والمقصود من المؤمنين اللي في زمان النبي دققوا تمام الآن وش المال هذا شيلها من القرآن ما بحر ما ننتفع من هذه كيف نسوي صادقين ما فراحوا صادقين راحوا وإحنا مو من المؤمنين يعني خطاب لا لنا ولا الصادقين موجودين مع أن القرآن لكل زمان مش معروف عند الكم إذا نفهم من المؤمنين في كل زمان في مؤمنين وأيضا في كل زمان في صادقين من الإطلاق هذا اختصاء إلى الآية وتتمت بأبحاث الآية إن شاء الله وفيكم في آية ثانية لعل يصير إلى حاضرات مستقبلا نوفي بعد أكثر وأكثر وأكثر فيها. Thank you.